ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، ليلة الجمعة من كل أسبوع، موعدنا مع التفسير. نسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة بفضله وكرمه وجوده. أيها الأحبة الكرام، وصلنا في التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، الآية 84، الآية 84 من سورة النساء. قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. هذه الآية العظيمة تدل على أنه يجب على المؤمن أن يعتني بما هو مكلف به، يجب عليك أن تهتم بأداء أمر الله تعالى والتقرب إليه بالطاعات واجتناب ما نهاك الله تعالى عنه. وإن كنت وحدك، فإن الله خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي أنت لا تكلف عن الآخرين، وإنما تكلف عن نفسك فقط، وما عليك إلا الذكرى، وما عليك إلا التحريض، وما عليك إلا أن تنبه الناس وأن تدلهم على الخير، إن أنت إلا نذير. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه القتال وحده أبدا في أي مدة من الزمان، ولكن كما قال بعض أهل العلم هو قول للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد كل إنسان بنفسه، يعني يا أيها المسلم اعتني بأداء فرض الله عليك واجتنب ما حرم الله تعالى عليك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. والسعيد فعلا الذي يعتني بصلاح نفسه ولا ينظر إلى الناس، يقول: انظر، الناس مقصرون، الناس تاركوا لصلاة الجماعة، الناس لا يخرجون زكاة أموالهم، الناس يسمعون الأغاني، الناس. يا أخي انظر إلى نفسك، أصلح حالك أنت، وعليك بعد ذلك الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعبد منا إذا أصلح حاله وأقبل على أوامر ربه التي أمره الله بها وأداها واجتنب ما نهى الله تعالى عنه، وإذا به يذكر إخوانه بالله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فقد أدى ما أمر وسلم بإذن الله تعالى. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أما أن يجلس الإنسان ينتقد الناس وإذا به يقول: هذا كالناس، والناس يعني ربنا يحفظنا وإحنا الحمد لله أحسن من الناس، لا، هذا ليس طريقة الصالحين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم وهو أهلكهم. هو أهلكهم يعني هو اللي تسبب في هلكهم، هو أهلكهم أي هو أشدهم هلاكا، نسأل الله العافية والسلام. احذر من هذه البلايا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم سلامة القلب والسلامة في الدنيا والآخرة والعافية من كل بلية يا رب العالمين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، حرضهم، ذكرهم بفضل الجهاد، ذكرهم بأن من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وذكرهم من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة، وذكرهم بأنه ما برت قدم عبد في سبيل الله فتمسهم النار. ذكرهم بهذه الأدلة، ذكرهم، حرضهم، حرض من على القتال، أي على قتال الكفار وعلى قتال أعداء الإسلام. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، الله تعالى هو الذي يكف بأس الكافرين، ليس أهل الإيمان، ولكن ما على أهل الإيمان إلا أن يأخذوا بالأسباب المرضية التي شرعها الله تعالى لهم. عليهم ألا يقصروا في أخذ الأسباب ولا في أخذ العدة. وقول الله تعالى وحرض المؤمنين، قال بعض أهل التفسير هذا يدخل في جميع ما يعين المسلمين على قتال الكفار، يحرضهم على أن يتعلموا ركوب الخيل، ويحرضهم على أن يتعلموا رمي الرصاص، ويعرضهم أيضا على أن يتعلموا الضرب بالمدافع، وكذلك رمي الطائرات، وكذلك المراكب البحرية وغير ذلك. حرضهم على كل وسيلة، هذه الوسيلة بها عز للإسلام والمسلمين، وبها إرغام الكافرين. ونسأل الله اللطف والسلامة، وأن يصلح حالنا، وأن يبدل حال المسلمين من ضعف إلى قوة يا رب العرش العظيم. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، نسأل الله الواحد الأحد أن يكف بأس الكافرين، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن يشغلهم بأنفسهم، فإن الكفار في زماننا شغلوا بهذه الأمة المباركة، وما لهم شغل شاغل إلا الإفساد في هذه الأمة، ونسأل الله أن يكف بأسهم، فالله تعالى هو الذي يكف بأس الكافرين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا، سبحانه وبحمده، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، سبحانه، أشد بأسا من بأس الكافرين، وأشد تنكيلا بهم بأعدائه، سبحانه وبحمده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يا أخي، هذه الآية تفتح لك أبواب الخير ما استطعت. ربك تعالى يقول لك ابذل الخير للعباد مهما فعلت. من يشفع شفاعة حسنة، الشفع هو الزوج، اثنين يعني، اثنين أربعة هكذا. وأخذ لفظ هذا الشفع من الضم، يعني إنسان له حاجة وأنت تنضم له في قضاء حاجته. إنسان محتاج مثلا، يعني أمر معين من إنسان أو من شركة أو من مؤسسة أو من مدرسة أو من مستشفى، ولا يستطيع الوصول إليها، هناك يعني عقبات، يمكن لك أن تزلل له هذه الصعاب، فأنت انضممت إليه في ردتي في الميكروفون ده، الميكروفون ده، الميكروفون، الميكروفون، أصلا عامل صدى صوت كده من فوق بس من فوق، جزاك الله خير، بس فأنت عندما تنضم إلى صاحب الحاجة تسمى شفعا، شفعته بعد أن كان وترا، أنت الآن شفعته، انضممت إليه في قضاء حاجته، في تيسير الخير له. رب العزة يقول لك من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يكن له نصيب من الأجر عظيم. وهذا كما قال السعد رحمة الله عليه في تفسيره، قال هذا حث عظيم على التعاون على البر والتقوى. أي بر، أي تقوى، استعن بالله وتعاون مع إخوانك عليه. وأيضا في المقابل، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، هذا حث عظيم من الله تعالى في ترك التعاون على الإثم والعدوان. من يشفع شفاعة حسنة، قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، يعني إذا شفعت أجرت بإذن الله تعالى. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومن مما يذكر في جميل الشفاعة الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قصة بريرة ومغيث. بريرة كانت أمة مملوكة، وإذا بأم من عائشة تشتريها من أوليائها وتعتقها، وكان زوجها عبد كذلك اسمه مغيث. وإذا بها لما اعتقت، الأمة في الشرع إذا اعتقت تخير، إذا كان لسه زوجها مملوك تخير بين البقاء معه أو أن تطلق، يعني ليس الأمر الآن بيد الزوج لأنها صارت أعلى منه، هي حرة وهو مملوك، فالآن براحتها، عاوزة تبقى معه ماشي، هذا يرجع لها، أحبت أن تفارق تفارق لها ذلك. فاختارت بريرة أن تفارق مغيث، وكان مغيث رضي الله عنه يحبها حبا عظيما، يعني لعلك لم تسمع بحب مثل هذا الحب. كان من شدة حب يمشي وراء بريرة في الأسواق ويبكي، يبكي بدموع، رجل ما شاء الله رضي الله عنه. فإذا بالعباس بن عبد المطلب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ ألا تشفع له، يعني تشفع له شفاعة لعلها ترجع إليه؟ فذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال: يا بريرة، ألا تراجعي، ألا ترجعي إلى مغيث؟ قالت: يا رسول الله، أشافع أم تأمرني؟ يعني أتيت تشفع أم أمر منك؟ قال: لا، بل أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. لذلك استدل أهل العلم أنك اشفع ما استطعت فإنك ستؤجر، حتى لو أنت عارف أن هذه الشفاعة لن تقبل، اشفع، طالما أنك أنت يمكن أن توصل صوتك للناس في قضاء حاجات المسلمين، اشفع ولا تمل. يعني ذكر أهل العلم أن العبد الذي يشفع ينبغي عليه أن يشفع لو مرة، ولو ردت يشفع ثانية، ردت يشفع ثالثة. واستدل بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، ومر معنا في درس يوم الاثنين، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا أعطاهم مال، ولم يعط رجلا منهم وأنا جالس، وهذا الرجل أعجبهم إلي، يعني أنا أراه أحسن واحد فيه. فقمت فساررت رسول الله، قلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ليش لم تعطي فلان؟ اعطيه، فوالله إني لأراه مؤمنا، شايفه ما شاء الله مؤمن. ماذا قال له عليه السلام؟ قال: يا سعد، أو مسلم؟ قال فسكت. قال: ثم غلبني ما أجد مما أعلم، ثم غلبني في نفسي ما أعلم منه، فقمت للنبي صلى الله عليه وسلم فسررت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ اعطيه، فإني والله أراه مؤمنا. قال: يا سعد، أو مسلما؟ جلس سعد. فلما في الثالثة قال: يا رسول الله، ما لك عن فلان لم تعطيه؟ اعطيه، والله إني لأراه مؤمنا. قال: يا سعد، أو مسلما؟ ثم قال: أقتالا يا سعد؟ أقتال يعني أنت بتقاتل، كأنك تقاتل عنه. قال أهل العلم فيه أن سعد رضي الله عنه شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة وردت شفاعته، شفع الثانية وردت شفاعته، شفع الثالثة، فيه دليل على أن الإنسان الذي يشفع في أمر خير لأي مسلم لا يمل ولا يكل، لأنك مأجور على أي حال، قبلت شفاعتك أو لم تقبل الشفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وبعض أهل التفسير ذكر وجه من أوجه التفسير، قال: بأن المؤمن كان يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن من إخوانه في قضاء حاجته، فلذلك الله حثم على هذا وأمرهم به وجعل لهم الأجر العظيم على ذلك. الإمام ابن جرير الطبري اختار قولا غير هذا، يعني لم يختار تعميم الشفاعة، بل اختار أن الآية مرتبطة بالآية السابقة التي قبلها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال: يعني من يشفع في قتال المؤمنين، يعني ينضم لإخوانه فيكن معه في قتال الكفار، فهذا له نصيب عظيم من الجهاد في سبيل الله. قال: لأن الآيات مرتبطة بعضها ببعض، من يشفع شفاعة حسنة، فأن يكن المؤمن مع إخوانه المؤمنين ويقاتل في سبيل الله ويجاهد معهم، هذه شفاعة، أي أنه صار معهم، فهذه شفاعة حسنة، فله نصيب عظيم من هذا الخير الذي يعني قدمه الإسلام والمسلمين. ومن يشفع شفاعة سيئة، يعني ينضم للكفار أو للمنافقين، يكن عليه كفل من هذا الوزر والعياذ بالله. بهذا نعلم، لو أردنا أن ننزل الكلام على واقعنا المعاصر، الدول فيها هيئات دولية كمجلس الرعب هذا اللي يسموه مجلس الأمن، أو الهيئات العالمية، فيعملون مثلا كما ترى مشروع من أجل سوريا، مشروع من أجل فلسطين ويصوتون عليه. فما من أحد، ما من دولة من الدول تصوت لأجل الحق لأجل صالح المسلمين إلا كان لها عظيم الأجر من أجل هذا التصويت مقابل هذا الخير، لأن الآن تشفع وتنضم لهذا المظلوم أو تنضم لصاحب الحق في تحصيل حقه أو لدفع الضر عنه. أما أن تنضم لأعداء الإسلام والعياذ بالله وتصوت من أجل ذلك، فلا شك أن من أخذ هذا القرار عليه وزر عظيم أمام الله رب العرش العظيم، فنسأل الله العافية. ولذلك يا أخي احذر أن تتوسط في حرام أبدا، أو أن تتوسط في جلب شر لمسلم مهما كان، حتى وإن كان عدو لك، حتى وإن كان لا تحبه. لا، مسلم محرم أن يمس بسوء. ولذلك رب العزة يقول: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الكفل هو النصيب من الوزر، وكلمة كفل ليست خاصة بالآثام، بل هي تذكر أيضا في الخير وتذكر أيضا في الشر، كما قال الله تعالى: يؤتيكم كفلين من رحمته. يؤتيكم كفلين أي نصيبين، رحمة بعد رحمة وأجر بعد أجر سبحانه وبحمده. ثم ختم الله هذه الآية الجليلة بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. معنى مقيت أي حسيب، ومعنى مقيت أي حفيظ، ومعنى مقيت أي شهيد سبحانه وبحمده. يعني ربنا تعالى على كل شيء شهيد، على كل شيء حفيظ، مهما يعمل العبد، سواء راح قال أنا والله كنت أريد أن أشفع، أو يتكلم بأي كلام كما ترى، الله شهيد على أعمال العباد، الله حسيب عليهم، الله حفيظ لأقوالهم وأعمالهم، يجازي كل إنسان بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله العافية والسلامة. ومع هذه الآية الثالثة ونختم بها بإذن الله تعالى، قول الله جل جلاله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه الآية الجليلة فيها من الفقه الشيء العظيم. وإذا حييتم بتحية، قال السعدي في تفسيره: التحية هي يعني ما يكون من أحد المتلاقيين مع بشاشة الوجه، يعني بتسلم عليه بتحييه، هذه التحية. قال: ويدخل فيها كل ما اعتاده الناس ما لم يكن محظورا أو ممنوعا شرعا. يعني التحية، لفظ التحية يدخل فيها مثلا أهلا وسهلا، مرحبا، ده بالسلام ليس سلاما، هذا تحية. نورت المكان، حصلت البركة، أو مثل أمثال هذه الكلمات التي فيها تحية مع بشاشة لمن تلقاه. ولكن أعلى ذلك، أعلى أنواع التحية، هي تحية الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك ربنا تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أقل الأحوال أن ترد مثل ما قال لك من حياك، والأحسن والأفضل أن تزيد عليها وأن تحيي بأحسن منها. يعني قال لك إنسان: السلام عليكم، الواجب وعليكم السلام، والأحسن وعليكم السلام ورحمة الله، والأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه إنسان فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام. ثم جلس فقال الرسول عشر. وجاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه عليه الصلاة والسلام وقال وقال 20. جاء ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد السلام قال: 30. يعني أنت عندما تقول السلام عليكم تأخذ 10 حسنات، تقول السلام عليكم ورحمة الله تأخذ 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأخذ 30 حسنة. ما شاء الله، شيء عظيم. ولذلك أهل العلم يقولون، نسأل الله يعيننا على العمل، يقول: حتى وأنت في بيتك، أنت في غرفة وبعدين رايح لغرفة ثانية، عديت على زوجتك وانت ماشي سلام عليكم، عديت على الأولاد وانت ماشي سلم عليهم، راجع مرة ثانية. كثر السلام من المعرفة؟ لا، ده كلام الناس. لأن كثر السلام عند أهل السنة وأهل الدين زيادة في الحسنات. الزوجة دخلت المطبخ تعمل لكم حاجة، تجيب الأكل، خشت على الزوج والأولاد، السلام عليكم ورحمة الله. راحت تجيب لكم العصير، ترجع ثاني، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا الأولاد شيء عظيم، شيء عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ قال: تبقي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام على مين؟ من عرفت من لم تعرف. فسأل الله أن يرزقنا العمل يا رب العالمين. لا تجعل السلام للمعرفة، يعني لا تسلم فقط إلا على من تعرف، لا، سلم طالما أنك في بلاد مسلمين، سلم على كل من يقابلك. طيب أنا أعلم أن المقابلني هذا نصراني أو يهودي بيشتغل في بلادنا هنا ويعمل معي، هل أبدأه بالسلام؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيك سمعان؟ نعم؟ لا، لا تبدأه بالسلام. الحبيب محمد قال: هو أرحم الناس وأشفق الناس وأبر الناس. قال: لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، عليه الصلاة وتم السلام. ولكن إذا سلموا عليكم، لأن هم الآن عايشين معانا وسامعين الناس بيقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن واحد منهم يخش يقول السلام عليكم، كلام عربي مسموع، ماذا تقول؟ قال الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه: إذا سلم أحد من أهل الكتاب علينا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغة عربية مسموعة مفهومة، نقول له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نرد له السلام. أما لو ألقوا السلام وعندك شك، لأن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليكم، يلو ألسنتهم السلام عليكم، يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. وكانت أمنا عائشة في يوم الأيام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء قوم من اليهود فقال السلام عليكم، عليك يا محمد. فسمعتهم أمنا عائشة رسول الله، قالوا عليك. أمنا عائشة قالت: وعليكم السلام واللعنة والغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قال؟ قال: لا، أما سمعت ما قلت؟ فإني قلت عليك، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، عليه الصلاة وتم السلام. إما هنا إذا سلم أهل الكتاب أحد من أهل الكتاب ويعني عندك شك، هل قال السلام بلفظ عربي مبين؟ قل عليك. إن كان سلم سلام صحيح خلاص رجع السلام عليه، إن كان أراد بذلك كلمة ليست صحيحة رجع الكلام يعني الغير صحيح عليه. وهنا مسألة مهمة: هل يجوز السلام على النساء أم لا يجوز؟ إن أمنت الفتنة يجوز السلام على النساء، أما التقى شاب بفتاة شابة ويمكن أن يجر ذلك إلى ما حرم الله، هل يسلم عليه كلمة السلام؟ خلي بالك المقصود بها التحية، لفظ السلام، لأن في عرف الناس لفظ السلام يعني مد إيده وسلم، تمد إيدك وتسلم على الحريم هذا محرم قولا واحدا. السلام على المرأة الأجنبية، وأقصد بالأجنبية مش اللي من أوروبا ولا أمريكا، نقصد بالأجنبية يعني التي لا تحل لك، بنت عمك، بنت خالك، بنت خالتك، بنت عمتك، إنسانة يصح أن تتزوجها، هذه لا يحل لك أن تصافحها بيدك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. نسأل الله يسترنا وإياك من الجنة وإياكم من كل كرب يا رب العالمين. أما السلام على النساء اللي هو إلقاء التحية، مر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على عصبة من النساء في المسجد فسلم وألوى بيده صلى الله عليه وسلم، ليه ومن بعيد فسلم وألوى يعني أشار به السلام عليك صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بنت عمك جاي البيت ومعها عمتك ومعها عمك أو يعني نساء خلوهم نساء فقط بنت عمك وعمتك وبنت عمتك الثانية مثلا هل في حرج إن أنا دخلت أسلم عليهم؟ لا مش حرج أبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا نورت البيت كلمة من هذا المعروف هذا خير. وأيضا اسمع لهذا الحديث الجميل سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة يوم الجمعة كانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق تأخذ السلق من الأرض السلق من الأرض فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير وتطحن هذا الشعير فتكون أصول السلق عرقة في القدر وكنا ننصرف يعني تطبخ لهم شعير سلق مع شعير فكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه. قال وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك رضي الله عنه. يعني نتمنى يوم الجمعة يجي علشان لما نخلص صلاة نعدي على الحجرة رضي الله عنها أو الصحابية الجليلة رضي الله عنها التي تصنع طعاما للصحابة وتطعمهم إياه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. السلام على الصبيان يا إخواني وإحنا طبعا مقصرين في مثل هذه المسألة هل هذه يعني تفعل ولا لا تفعل؟ أولاد صغار تمعدي العيال عاملين يلعبوا في الشارع جنب البيت يلعبوا في العربيات عمالين يلعبوا حول المسجد نعدي نسلم عليه ولا نقول يا ابني انت هو ويمسك العصايه ويجري وراهم عشان يمشوا ما يعملوش دوشه حول البيت عندك؟ لا. دخل انس بن مالك رضي الله عنه على غلمان وهم يلعبون فسلم عليه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم علينا ونحن غلمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل انس يوما في حاجه له فتأخر أنس على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس أرسلني رسول الله في حالة الله قال فوجدت الغلمان يلعبون فلعبت معه. قال وإذا بي أفاجأ رسول الله يمسك أذني من خلف وقال أين يا أنس عليه الصلاة والسلام سلم علينا وقال أين أين كنت عليه الصلاة وتم السلام. فالسلام على الصبيان جائز. هنا مسألة مهمة في إلقاء السلام. أهل المعاصي رجل يعني نسأل الله يعافينا وعافيكم يقع في الفواحش هل تسلم عليه ولا تترك السلام عليه من باب الزجر لعله يترك المعصية؟ هنا ينظر إلى فقه هذه المسألة. إن كان إذا تركت السلام عليه سيتأثر ويرجع للحق يشرع لك في مثل هذه الحال أن تهجره بترك السلام. ايش الدليل؟ الحديث في صحيح البخاري وغيره ان كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك قال كنت آتي المسجد فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري فأقول هل حرك شفتيه بالسلام أم لا فرد عليه أم لا. قال وكنت إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أنظر إليه فإذا رآني أنظر إليه أعرض عنه فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار بن ياسر بيقول تشققت يدي يعني حصل فيها شقوق ممكن مثلا سابع الضرط أو سابع عمل فخلقوني بزعفران يعني أهل جابوا زعفران وصبغوه على إليه هكذا يعني علاج. قال فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وقال اذهب فاغسل هذا عنك صلى الله عليه وسلم. أما لو حضرتك تعرف أن أنت لو تركت السلام على فلان هيشرد ويبعد وخلاص يعني يزداد إثم ويزداد طغيان لا هنا قال أهل العلم تحرم الهجرة ويحرم أنك لا ترد عليه أو لا تسلم عليه سلم عليه لعل في الحبل يكون ممدود سبب في صلاحه وعافيته وتركه لما حرم الله تبارك وتعالى. ختاما هل يجوز إلقاء السلام على المصلي؟ الجواب إذا كان المصلي يعلم كيف يرد جائز ذلك، لأن الحديث ثابت من صحيح السنة الإمام داود، قالوا لما هاجر رسول الله إلى المدينة جاء الأنصار وهو يصلي فكانوا يسلمون عليه، قال كيف كان رسول الله يرد عليهم السلام ويصلي؟ قال يرد عليهم يبسط يده وكذا. جعل الراوي قال فبسط يده وجعل باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى، يعني على واحد عارف أنه بيصلي وحد سلم عليه يرد السلام هكذا، يعمل إله كده يعني على هيئة مثلا تقيم تجيبه وترد عليه بالسلام. إذا سلم إنسان على إنسان وهو يقضي حاجته يتبول أو ما شبه ذلك، هل يرد؟ الجواب لا، لا يرد. سلم رجل من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام، ثم لما خرج صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، نسع على جدار ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة صلوات الله وسلام عليه. وهذا السلام تحية أبيكم آدم وتحيتكم إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم خلقه 60 ذراعا، فقال له يا آدم انظر إلى أولئك النفر من الملائكة إذا فسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب فسلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله، أو فقال له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هل هناك زيادة على هذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ بعض السادة العلماء صح حديث ومغفرته، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكن مشايخنا يقولون هذه الزيادة ضعيفة. وقال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام اسم من أسماء الله العظيم رب العرش العظيم. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن السلام اسم من أسماء الله تعالى جعله بين عباده، فأفشوا السلام، فأفشوا السلام. وكفى بهذا الاسم شرفا أن جعل الله تعالى جزاؤكم في الآخرة في دار هي دار السلام. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. اللهم اجعلنا ممن هديته إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. ونسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجيرنا وإياكم من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.